أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن القاسم لأبي بزة في قوله تبارك وتعالى: ولا تمن تستكثر، قال: لا تعطي شيئا تطلب أكثر منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فإذا نقر في الناقور، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرد قد التقم القرن وحنى جبهته، يسمع متى يؤمر فينفخ. فقال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: وكيف نقول؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. وعن أنس رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وقال: قال ربكم: أنا أهل أن أتقى، فلا يجعل معي إله. أفمن قال: فمن اتقى أن يجعل معي إلها كان أهلا أن أغفر له. أحاديث من مسند الإمام أحمد في سورة المدثر، في قول الله عز وجل: ولا تمن تستكثر، وفي قوله: فإذا نقر في الناقور، وفي قوله: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. الأولى جاء في تفسيرها قول القاسم بن أبي بزة في قوله سبحانه: ولا تمن تستكثر، قال: لا تعطي شيئا تطلب أكثر منه. وهذا من تأديب القرآن للنبي صلوات الله وسلامه عليه، أدب عظيم جم. فالله ربى نبيه صلوات الله وسلامه عليه على معالي الأخلاق عليه الصلاة والسلام، فمما رباه عليه سبحانه الكرم العظيم، أنه غاية في الكرم. وعادة الناس في الهدايا أن يهدي إنسان لآخر، يطلب بهذه الهدية من الآخر أن يهدي إليه مثله، سواء صرح بذلك أو لم يصرح. ولكن القرآن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم: احذر أن تفعل ذلك، إذا أعطيت فلا تنتظر أن ترد إليك هذه الهدية. فقال له: ولا تمن تستكثر. فهذا معنى من معانيها. فعادة الإنسان إذا أهدى هدية فيهدي إليه الآخر مثلها أو فوقها أو دونها، فيكون المعاملة بالمثل. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أهدى أحدا شيئا أو أعطى أحدا شيئا فلا يطلب المقابل صلوات الله وسلامه عليه. وإذا أهدي إليه رد المثل والمثلين والستة الأمثال صلوات الله وسلامه عليه، ويعطي العطاء الكثير، حتى إنه ليعطي الرجل الغنم بين جبلين، كمية قدر من الغنم عظيم بين جبلين، يعطيها للرجل: خذ هذه الأغنام. فيرجع الرجل إلى قومه فيقول: يا قومي أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، من لا يخشى الفقر. فهذا كان من عطائه صلى الله عليه وسلم، يريهم كيف يكون كرم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وهذا بشر مخلوق، والمال مال الله سبحانه. فإذا كان هذا عطاء النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بعطاء ربه سبحانه تبارك وتعالى، الذي خلق كل شيء، والذي يملك كل شيء، والذي عطاؤه كن فيكون. يقول هنا: ولا تمن تستكثر. فهذا من معانيها: لا تعطي شيئا تطلب أكثر منه. فإذا أعطيت شيئا فلا تنتظر المقابلة على هذا الشيء الذي أعطيته. هذا معنى من المعاني. من معناها أيضا أن الله سبحانه تبارك وتعالى يقول: لا تمنن تستكثر، يعني بعملك، يعني مهما عملت فلا تستكثر هذا العمل. وإذا كان التأديب للنبي صلى الله عليه وسلم فهو القدوة، وهو الأسوة الحسنة عليه الصلاة والسلام، فالمؤمن يأتسي به صلى الله عليه وسلم. فإذا أعطى هدية فلا ينتظر عليها المقابلة، وإلا فلينتظر من الله سبحانه تبارك وتعالى الفضل والكرم من الله بائتسائه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعدم تطلعه إلى أموال الناس. فقد يعطي الإنسان لآخر شيئا ويستنى حيرضي لي أحسن من هذا الشيء، فإذا رد إليه فرح بهذا الشيء، وإذا لم يرد إليه لم يعجبه، وإذا رد إليه دون ذلك لعله يحزن، فصارت الهدية تقابل بأن الإنسان ينظر فيما في أيدي الناس من أموال وترجع على صاحبها بأنه يتغيظ على من أهدى إليه. ولكن إذا كان يهدي ينتظر من الله عز وجل الفضل ولا ينتظر من العبد شيئا، إذا أهدى إذا تصدق لم ينتظر في الدنيا أجرا من الناس، إنما انتظر من الله الثواب على ذلك. فالمهاداة لما شرعت المهاداة؟ الهدية تهدي لأخيك لتجلب محبته، لا لتجلب ماله ولا لتطلب منه شيئا في الدنيا إلا المحبة. فجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا، يأمر بالمهاداة، تهادوا تحابوا، فتكون الهدية بينك وبين أخيك تجلب لك المحبة من أخيك وليس مال الأخي. فهنا يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أعطي ولا تنتظر الرد، لا تمن على الناس بعطائك تستكثر من أموالهم بهذا العطاء الذي أعطيت. أيضا مهما فعلت من عبادة فلا تمن بها، فلا تمن بها، مهما قمت الليل فتورمت قدماك لا تمن بذلك، فالله عز وجل هو الذي أعانك وله الفضل سبحانه وتبارك وتعالى أن وفقك لذلك. والإنسان حين يتفكر في نعم الله سبحانه وتبارك وتعالى، نعم عظيمة، من نعم الله أن خلق العبد، من نعم الله أن رزق العبد، من نعم الله أن هدى العبد، من نعم الله أن وفق العبد أن يشكر الله على النعم، من نعم الله أن أعطاه المزيد على شكره. سبحان الله، الفضل منه وإليه سبحانه، هو الذي يخلق وهو الذي يرزق وهو الذي يوفق العبد لعبادته ولشكره ثم يجازيه على ذلك أن العبد هو الذي عمل هذا من عنده، والله الذي يوفقه، الفضل منه وإليه، له الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا سبحانه. فيعلمنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبتأديبه للنبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا عملت شيئا تبتغي به وجه الله سبحانه فاحذر أن تستكثر ذلك، فإن الذي وفقك لذلك هو الرب سبحانه وتبارك وتعالى. فلا تمن بعبادتك، لا تمن بعطائك، لا تمن بقولك. لذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية لا تعطي شيئا تطلب أكثر منه. ويقول قتادة والضحاك وغيرهما أن هذا شيء حرمه الله عز وجل على نبيه صلوات الله وسلامه عليه وأباحه لأمته، أباحه لأمته، يعني يجوز الواحد من الأمة أنه يهدي هدية وينتظر المقابل على ذلك. أما النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل هذا الشيء بل يحرم عليه. وكذلك خيار هذه الأمة يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أعطوا لم ينتظروا وراء هذا العطاء إلا المحبة في الدنيا وإلا الأجر من الله في الآخرة. قال الحسن لا تمن على الله بعملك تستكثر، يعني مهما عملت من عمل فلا تمن على الله تقول أنا عملت، أنا قمت، أنا صليت، أنا تعبت، لا، ولكن الله الذي وفقك لهذا الشيء. فقل كما قال إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم وسنه لمن بعده الأنبياء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقال مجاهد لا تعظم عملك في عينيك أن تستكثر من الخير فإنه مما أنعم الله عز وجل به عليه، فالله الذي يوفقك للخير، فإذا عظمت الشيء عظمت نعمة الله سبحانه، ربنا من علي بهذا الشيء، هو الذي وفقني لهذه العبادة ولولاه ما كنت أقدر عليها. مما جاء في قوله سبحانه فإذا نقر في الناقور، قال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحن جبهته يسمع متى يؤمر فينفخ. هنا يخبرنا ربنا فإذا نقر في الناقور، هي نفس معنى النفخ في الصور، الصور والناقور بمعنى البوق الذي ينفخ فيه. فالله عز وجل خلق إسرافيل ملكا من الملائكة المقربين وخلق له هذا الصور الذي هو الناقور، آلة جعلها الله عز وجل له ينفخ فيها نفخة فيصعق الخلق ونفخة فيحيا الخلق بعد ذلك. منذ خلقه الله وقد أمسك بهذا البوق على فمه وقد حنى جبهته، حنى رأسه تواضعا لرب العالمين وعبادة لله سبحانه وتبارك وتعالى، وهو ينتظر متى يؤمر، منذ خلقه الله سبحانه وهو منتظر أمر الله عز وجل، أمر واحد إنه افعل، انفق في الصور، ينفق في الصور فيفني الخلق جميعهم بأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى، ثم يأمره فينفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتذكر ذلك وتذكر قول الله سبحانه فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. نسأل الله التيسير، نسأل الله العفو والعافية. يوم القيامة يوم عسير، حين يبعثون من قبورهم ليلاقوا ربهم سبحانه ويتركهم 50,000 سنة حتى يشفع نبينا صلوات الله وسلامه عليه ويتأتي رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، يعني إسرائيل قد التقم الصور، قد التقم الناقور، يعني جعله في فمه. قال وحنى جبهته، انحنى تواضعا لرب العالمين سبحانه، يسمع متى يؤمر فينفخ، يعني ينتظر انه خايف الا يفوته السماع، انه الاحتياط والسماع او الاستماع. حنى جبهته يسمع متى يؤمر فينفخ في الصور. فالصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهم اخذهم هذا الشيء امر عظيم جدا وامر فظيع، ان القيامة هتقوم نعمل ايه، نقول ايه، كيف نقول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، هذه الكلمة العظيمة التي ذكرها الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه سبحانه، قاله إبراهيم، قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار، حسبي الله ونعم الوكيل. حسب بمعنى كفى، كفى. حسبي بمعنى كافيني، كافيني، يكفيني الله، لا أريد غير الله سبحانه وتبارك وتعالى، الذي خلقني والذي خلق هؤلاء الكفار والذي خلق هذه النار، الذي يقدر أن ينجيني منها الله. فمهما طلب الخلق أن ينجوا إبراهيم لا أحد يقدر على شيء إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. فكان أمر الله لإبراهيم يطمئن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهم يلقونه في النار، فيوفقه سبحانه بقول حسبي الله ونعم الوكيل. فلما يقولها إذا بأمر الله سبحانه للنار، لا بعث ملائكة ولا أمر الناس أن يطفئوا النار، ولكن أمر النار هي على ما هي في هيئة النار، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، يا نار كوني جنة لإبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام. فتحولت النار من محرقة، من شيء يعذب به الإنسان، إلى شيء يتنعم فيها إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. كوني بردا، لو أنه قال كوني بردا لآزت إبراهيم من شدة برودتها، ولكن بردا وسلاما على إبراهيم، لا تؤذيه ببرودتك، كوني بردا وسلاما على إبراهيم. كذلك ائتسى به المؤمنون لما كانوا في غزوة أحد وقد أرهقتهم هذه الغزوة وحدثت بهم الهزيمة، ثم بلغهم أن أبا سفيان يرجع إليهم ويتوجه إلى ديارهم، خافوا من ذلك، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. يبقى هذه الكلمة كلمة عظيمة، أن تقول حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي أي كافيني الله، الله يدافع عني، يكفيني مدافعة الله سبحانه وتبارك وتعالى أن يدفع عني وأن يدافع عني. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم من نتوكل عليه الله سبحانه، نعم من يدبر لنا أمورنا وينقذنا من أعدائنا الله سبحانه وتبارك وتعالى، نعم وكيلنا، نعم الوكيل الله سبحانه. قال على الله توكلنا، يبقى قولوا ذلك واعتقدوا ذلك وافعلوا ما يدل على ذلك بتوكلكم على الله بأخذكم في الأسباب. فالصحابة استحضروا عظمة هذا اليوم وعظمة ربهم سبحانه وتبارك وتعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة. جاء في الحديث صحيح مسلم عنه صلوات الله وسلامه عليه قال يوم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، والليد جانب العنق صفحة العنق. والمعنى إن يوم القيامة تخيل وأنت جالس الآن وبعدين تسمع صوتا جاي من بعيد الصوت تقوم تميل إيه ده تسمع هذا الصوت تميل لتسمع. فكذلك الناس يوم القيامة ينفخ في الصور فيسمعون الشيء الآتي من بعيد ما هذا، فيصغي الإنسان يميل برأسه ليسمع ما هذا، فإذا به يموت كل من يسمع ذلك يموت. فيميت الله عز وجل الخلق جميعهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يسمع أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله. يلوط حوض إبله بمعنى أنه عايز يسقي الإبل، بيجهز الحوض بتاع الإبل اللي بياخد من البير ويحط فيه لتشرب الإبل. يلوط يعني بيطينه بالطين، زي ما احنا قلنا يمحر الحيطة، فكذلك البير يمحره بالطين. فيقول هنا: يلوط حوض إبله. أول من يسمع ذلك يحصل له إيه؟ قال: فيصعق. ويصعق الناس، ثم مات الخلق جميعهم، ثم يأمر الله عز وجل بالنفخة الأخرى. قال: ثم يرسل الله، أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل، يبقى ينزل من السماء مطر، ينفخ في الصور فإذا هم من القبور يبعثون بعد إيه؟ ما يخلقهم الله مرة ثانية، يفنى ابن آدم ويصير ترابا. يأمر الله السماء تنزل مطر، المطر كأنه الطل كما ذكر هنا في الحديث، فتنبت منه أجساد الناس، زي ما أنتم ترون الآن الشجرة تنبت من حبة من نواة، تنبت هذه الشجرة، كذلك الإنسان ينزل المطر على الأرض فإذا بأجساد الناس تنبت وتخرج مرة ثانية، يعيد الله عز وجل خلقها. قال: ثم إذا استوى الناس صاروا أجساد بعدما كانوا ترابا، إذا بالله يأمر إسرافيل فينفخ في الصور فيقوم الناس كلهم لرب العالمين سبحانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ينتظرون ما الذي يفعله، ينظرون حولهم ما هذا الذي نحن فيه، فإذا بهم يساقون إلى الموقف لا يفر منهم أحد، لا يفلت منهم أحد، ويرون الملائكة تنزل من السماء تحيط بهم، ويسألون: أفيكم ربنا؟ يقولون: لا، وهو آت، ويأتي رب العالمين لفصل القضاء بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قول الله عز وجل: هو أهل التقوى وأهل المغفرة، هذه الآية الأخيرة في هذه السورة. يقول أنس بن مالك فيما رواه الإمام أحمد ورواه أيضا الترمذي وقال حسن غريب وإسناده في ضعف، قال: قال ربكم، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو أهل التقوى وأهل المغفرة، الله أهل التقوى وأهل المغفرة. قال: قال ربكم أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله، فمن اتقى أن يجعل معي إله كان أهلا أن أغفر له. فالله أهل، أي المستحق، الله أهل التقوى، المستحق لأن يتقى سبحانه تبارك وتعالى، المستحق سبحانه تبارك وتعالى على عباده أن يعبدوه سبحانه، وأهل المغفرة الجدير سبحانه تبارك وتعالى بأن يغفر لعباده. من يغفر إن لم يغفر الله سبحانه تبارك وتعالى؟ من يتقى إذا لم تتق الله سبحانه تبارك وتعالى؟ قال: هو أهل التقوى وأهل المغفرة، أهل أن يعبد فلا يشرك به شيء سبحانه تبارك وتعالى. فإذا فعل العبد ذلك فهو أهل سبحانه بأن يغفر للعبد، فأعبد ربك ولا تشرك به يعطيك الله عز وجل من فضله في الدنيا وفي الآخرة ويغفر لك. نسأل الله سبحانه أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجنبنا الشرك به والمعاصي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.